أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، علم القرآن، علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان.